بسم الله الرحمن الرحيم وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ في كلامه على أول ما نزل من القرآن. يقول: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ثم فطر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. يذكر أدلة على ذلك في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، قالت: حتى جاءه الحق وفي غار حراء. طبعا يقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أول الحديث يعني أم الذاكرة، الرؤيا الصادقة. فده يعتبر الحديث ده يعتبر من مراسيل الصحابة، لأن عائشة لم تدرك هذا الإيه هذه الحديثة. أين كانت عائشة وقت نزول الوحي؟ كانت تولدت أصلا. فدي بتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارها، أو عن حد تاني من الصحابة فتخبر. فهذا من مراسيل الصحابة، إنها ما سمعتهاش مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاصرتش هذا الأمر، لكن تنقل عن غيرها ولا تصرح به. فهذا يسمى من مراسيل الإيه الصحابة. يمكن النبي قال لها ماشي، ما هي بتحكي قصة إن هي يقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فهي تحكي إنها إيه تحضر هذه الواقعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أو استفاض هذا وعلمته من الصحابة وذكرت، فهذا يسمى مراسيل الصحابة وهي صحيحة. مراسيل الصحابة غير مراسيل غيرهم، مراسيل غيرهم فيها أقوال، لكن مراسيل الصحابة كلها صحيحة، لأن الساقط هو إيه هو صحابي أو يكون عالم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والصحابي لو روى عن التابعي يبين، يعني عادة الصحابة تجعله إذا روى عن التابعي يبين. وفي روايات للصحابة عن بعض التابعين موجودة ومذكورة في الكتب وهي قليلة، والصحابي يبين أن اللي حدثه تابعي، اللي حدثه تابعي، التابعي يشتهر الأمر ويعرفوا عن الصحابة، يحدث بصحابي والصحابي يبتدي يخبره عن التابعي. طيب المهم، ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في بدء الوحي، قالت: حتى جاءه الحق. طبعا هو الحديث يقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبوة 13 سنة، 23 سنة، 23 سنة الوحي، 23 سنة منها 6 شهور الرؤيا الصادقة، وده كان التمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي، اللي كان ليرى رؤيا إلا جاءت مستفادة في الصبح. ف 23 سنة نصها نص السنة، واخد بالك، الرؤية الصادقة يجي 6 أشهر الرؤية الصادقة، يجي دي جزء من 46 جزء من الايه من النبوة. واضح كده الكلام؟ 23 يجي 46، يجي هي 6 أشهر، 6 أشهر يجي دي جزء من 46 جزء من الايه من النبوة. المهم بتقول: حتى جاءه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، قالت: حتى جاءه الحق، جبريل يعني، هو في غار حراء، فجاءه الملك. إجا هنا قصده حتى جاءه الحق اللي هي الرسالة يعني، هو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فذكر الحديث وفيه: ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قولي علم إنسان ما لم يعلم. طبعا هنا التكليف هنا اقرأ، هو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب. هل هذا تكليف بمستحيل؟ المستحيل ده فيه مستحيل شرعا، مستحيل عقلا، مستحيل عادة. هل ده تكليف بما لا يطاق؟ وده يعتبر هذا دليل على جواز التكليف بما لا يطاق. هذه مسألة تكلم عنها الأصوليين ويقولوا ليست عليها أمثلة. هل هذا تكليف بما لا يطاق؟ لا يستقيم هذا الكلام، لأن القراءة تكون واخد بالك من مقروء ومن متلو، من مقروء ومن متلو. فهنا يقول اقرأ، فهمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مقروء، وإنما كان يطلب منه أن يقرأ من متلو، يعني اقرأ خلف. فهذا ليس تكليف بإيه المستحيل، وإن كان التكليف بالمستحيل في حديث أبو عبيدة لما طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، قال ناولني ذراعا فناولته ذراعا، قال ناولني ذراعا فناولته ذراعا، شالها كم ذراع؟ اثنين. لا الذراع اثنين اللي قدام بس، ما الذراع لها ذراعين بس. فقال للمرة الثالثة ناولني ذراعا، قال وكم للشاة من ذراع؟ قال والله لو سكت لناولني الذراع ما دعوت به. الحديث ده في الدريمي، لو كنت شرحت الدريمي فكنت اتكلمت عن الحديث دوت، كنا نتوسع في الدريمي كثيرا. فلما بنشرح الحديث دوت، فالامر الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم لابو عبيد بمناولته الذراع، هذا امر بمستحيل عاده، يعني العاده ان الشاء ليس لها الا ذراعان، فهذا امر بمستحيل عاده، العاده ان الشاء ليس لها ايه الا ذراعان، فامره بذراع ثالث وهذا مستحيل عاده، فهذا امر بمستحيل عاده، وهذا يعتبر مثال صحيح على جواز التكليف بالمستحيل عاده. طب المهم، فطبعا اول يعني هنا بتبين عائشه رضي الله عنها ان اول ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق، اول ايه من سوره الايه العلق. وفي الصحيحين عن جابر، ده حديث ثاني مخالف لحديث الاول، وابتدي ازاي نوفق بين الحديثين. عائشه رضي الله عنها تقول ان اول ما نزل اللي هي ايه اول سوره صدر سوره العلق. وفي حديث ثاني عن جابر في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فتره الوحي، انقطاع الوحي يعني، ده جابر اللي بيقول كده لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فتره الايه الوحي، بينما انا امشي اذا سمعت صوتا من السماء، وذكر الايه الحديث وفيه فانزل الله تعالى يا ايها المدثر. الاول خمس ايات من سوره الايه المدثر. في ناس بتدخل المزمل قبل المدثر. المهم ان في خلاف في اول ما نزل على قول كتيره، لكن دول اقوى قولين اللي عليهم ادله. بيقول وثمة آيات اخرى يقال فيها اول ما نزل، وهو بيقول باعتبار شيء معين اوليا مقيده كامله، مثلا اول سوره نزلت كامله مثلا زي ما هم هيبتدي هنجمع هنجمع بين القولين دول. حديث جابر رضي الله عنه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن ساله اي القران انزل اول، قال جابر يا ايها المدثر. هنا السؤال الثاني دوت لما بيسال اي القران انزل اولا، قال يا ايها المدثر، ما فيهاش تقييد ان بعد فتره الوحي. قال ابو سلمة انبئت انه اقرا باسم ربك الذي خلق. الناس بتقول ايه اقرا. قال جابر لا اخبرك الا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فاتيت خديجه فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وانزل علي وانزل علي يا ايها المدثر الى قوله والرجز فاهجر. ده الايه الحديث. فبيقول في هذه الاوليه، طبعا جابر ده بيقول له ان نزلت كذا، قال له لا، ده الحديث ان اول ايه نبي لما جاله الملك ذهب الى خديجه وقال ايه زملوني زملوني صب علي الماء، ففعلوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه يا ايها المدثر قم فانذر. بيقول في هذه الاوليه، ده جامع الشيخ العثيمين، جامع الايه الشيخ العثيمين. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي، يعني إيه أول ما نزل بداية اقرأ. وانقطع الوحي نزل يا أيها الايه المدثر. قول تاني او اول ما نزل في شأن الرسالة واخد لك اللي هي المدثر. يبقى لان ما نزل من سورة اقرأ واخد لك ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل في سورة المدثر ثبتت به الرسالة. بيأمر بالتبليغ، قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ده واجهة تانية عند شيخ العثيمين. وكده كلام شيخ العثيمين انتهى في هذه المسألة. الزركشي في البوهان بعد ما عرض أقوال كتيرة في أول ما نزل بيقول وأثبت الأقوال أو أثبت الأقاويل اقرأ باسم ربك ويليه في القوة يا أيها المدثر. يبقى هم دول أقوى إيه قولين عليهم أدل. وطريق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر، وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة. هو بيقول لك ايه زي مثلا اول ما يحاسب به العبد الصلاة، واول ما يقضى فيه الدماء. يجمع بينهم ان اول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء، واول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الايه الصلاة. يعني هو بيحاول ان في اولى مش اولية مطلقة، في اولية بالنسبة لكذا واولية بالنسبة لايه لكذا. وقيل اول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر، ده يشرح القول اللي قاله الشيخ العثيمين الثاني. وللنبوة اقرأ باسم ربك، فإن العلماء قالوا قول تعالى اقرأ باسم ربك دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى شخص على لسان الملك بتكليف خاص. ذي جاءت إيه اقرأ. وقال يا المدثر قم فأنذر دليل على رسالة صلى الله عليه وسلم، لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. واضح كده؟ طيب الشيخ مساعد الطيار، وإحنا هنقول كتير من الشيخ مساعد الطيار في كتاب المحرر في هذه الجزئية عن أول ما نزل، بيقول وقد أشكل جواب جابر على حديث عائشة أن أول ما نزل القرآن الخمس من سورة العلق اللي هو الحديث الثاني اللي هو بيسألوه واحد بيسأله ايه اول ما نزل، فراح قال له المدثر. قال لا انا انبئت ان هي قال له لا انا اقول لك اللي سمعته النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع زي الحديث اللي احنا ايه يقول هو الحديث ده اللي فيه ايه الاشكال. فبيقول ان العلماء خرجوا جمع بين الحديثين دول بعدة تخريجات، ويقول ان بعضها فيه نظر، يعني هو هيضعف بعض هذه الايه الوجوه. وشفت الصوت في الإتقان ذكر حوالي 5-6 أقوال في الجمع، و يعني إيه رجح إيه قال أقوى الأقوال قولين هو يذكرهم، وهي يعني كلامه هنا أصوليا أحسن ويبتدي يزيب بعض الإيه الأقوال. بيقولوا من أحسن ما يمكن أن يجاب عنه في هذا المقام ما يأتي، يعني هو أقوى الوجوه عنده أن جابر لم يكن على علم بما نزل في غار حراء. فذلك وده برضه السيوطي في الإتقان قوى هذا يقول ده أقوى حاجة، إن جابر أخبر بما علم، هو ما كانش يعرف إن أول ما نزل الإيه الإقرأ. فهو لما بيقول أنا نبئت إن إقرأ أول ما نزل، قال لا أنا أخبرك باللي أنا أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعرفش إيه إقرأ. فهذا يخبر بعلمي، زي مثلا ما بلى النبي صلى الله عليه وسلم قائما قط. عائشة تقول كده، حذيفة يقول لا ده النبي انتهى له صوتها تقوم ان فبال قائمة. هذا يخبر بايه بعلمه، وهذا يخبر بما ايه رأى. هو ده اخبر بعلمه وما يعرفش ان ايه ان اول ما نزل وده بيقول اقوى التخريجات. بيقول تخريجات اخرى فيها نظر أن يكون السؤال واقعا أول سورة كاملة، فأجاب جابر بأن سورة المدثر. ده وجه جمع بين العلماء ان المدثر نزلت كاملة مش اول خمس آيات بس، وان هو اول سورة نزلت كاملة المدثر، والعلق اول خمس آيات. فهو لما قال ايه اول ما نزل قال المدثر، يعني اول سورة نزلت ايه كاملة. هو بيقول لي على الكلام ده مش صحيح، لان السؤال كان عن اول ما نزل، ما بيسألوش عن اول سورة ايه نزلت. ممكن يكون ده وجه احتمال، لكن هو ما كانش بيسأله عن اول سورة. ممكن تكون الأولية، بيقول يعني الجمع الثاني، الأولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، وإما الأمر بالإنذار، يعني أولية خاصة، أولية مطلقة، معايا مش معايا؟ أولية مطلقة اللي هي اقرأ، وأولية خاصة يعني أول ما نزل بعد انقطاع، بعد انقطاع الوحي المدثر، أو إن أول آية فيها أمر بتبليغ الرسالة يا المدثر. دي جمع ايه تاني، ان دي اولية خاصة. بيقولوا ايضا هذا التخريج لا يسلم، لا يسلم الاعتراض، لان السؤال صريح عن اول ما نزل، مفيش في السؤال عن اولية خاصة، واخد بالك؟ مفيش في السؤال، ما بيسألوش ايه اول ما نزل بشأن كذا، اول ما نزل بعد كذا، ولا لا، هو بيسألوه ايه اول ما نزل عموما عليه الصلاة والسلام، فأجابه بهذا الايه الجواب اللي هي المدثر. ما بيسألوش ايه اول ما نزل بعد فترة الوحي، واخد بالك؟ انه يكون عارف ان دي نزلت في الاول، بعد كده يقول لا ده بعد انقطاع الوحي، اول ما نزلت كذا، او اول ايه اول امر نزل، يقول اول امر نزل عليه الصلاة والسلام كذا، ولا مفيش الكلام ده في الحديث، بس اول ما نزل راح قال كذا. فهو عشان كده بيقوي لانه اخبر بعلمه. طيب بعد كده في فائده في معرفه اول ما نزل واخر ما نزل في الموسوعه القرانيه المتخصصه. بيقول أول ما نزل على إطلاق الآيات الخمس الأول من سورة العلق، وآخر ما نزل على الصحيح قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لهذا البحث عن أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد، في فوائد لمعرفة أول ما نزل وآخر ما إيه نزل. أول حاجة تمييز النسخ من المنسوخ، يعني لما ترد آيتين أو آيات على موضوع واحد ويكون فيها خلاف ظاهري. أنا أعرف ده نزل ميتة وده نزل ميتة، أعرف المتأخر والمتقدم، بأعرف ان ده نزل في الاول ده نزل بعديه، او ده واخد بالك، يجي اعرف ده ناسخ وده ايه منسوخ وهكذا. نيجي لما اعرف الاول والتاني اقدر اعرف من المتقدم ومن المتاخر، اعرف ان الاول منسوخ بالتاني والتاني ده ايه ده نسخ، لما يكون بينهم تعارض وانا مش قادر اوفق، مش قادر اوفق بين الاثنين، فبعمل ايه؟ بطرح احد الادله لا استدل بيه. طبعا هذا خطا، انا المفروض ان الجمع مقدم على الايه الترجع. لكن لو صح الناسخ يبقى اللي لغى العمل بهذا الدليل الشرعي، فانا لما تعذر عندي جمع مطلقا مش قادر اجمع خالص، يبقى اكيد في ناسخ، فيفيدني معرفه الاول من نزل او نزل بعد كده، يعني يفيدني في ايه؟ معرفه النسخ والمنسوخ. طيب ثاني فائده لمعرفه الاول والاخر او المتقدم والمتاخر، معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، مراقبة سيرة التدرج أو سيرة التاريخ الإسلامي في التدريج، واخد بالك، عشان نصل إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذ الناس بالهوادة والرفق. جانا كده عرفت ده نزل في الأول كان في تخفيف، بعد كده بدأ، بعد كده نزل في التدريج تدريج تدريج لحد لما وصل الحكم الايه النهائي، خد بالك. ثالث حاجة إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل، وحد ما يعرف المكي من المدني والسفري من الحضري من الحضري. يعني الصحابة يعني عناية فائقة بالقرآن، إن دققوا في الأمر، ده نزل في الأبود، ده نزل بعد كده، ده نزل في مكة، ده نزل في المدينة، ده نزل والنبي مسافر، ده نزل والنبي إيه، فحضر اهتمام بالغ بالإيه مثلا. ده يعني كده بيخلي ده مظهر مظهر الثقة في الإيه بالقرآن، ودليل على إن القرآن مفهوش تغيير ولا إيه ولا تحريف. أيضا معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، إنك تربط أول ما نزل بآخر ما نزل، في ثقة وصلة وثيقة بين أول ما نزل. حتى في كتاب اسمه الدر المتناثر، لا مش الدر المنثور، النظم المتناثر في نظم القرآن أو حاجة زي كده، نسيت اسمه. بيبتدي يتكلم على ترتيب القرآن ويربط بين ترتيب الآيات في المصحف، دي ختم الآية دي ايه علاقته بالايه بالآية اللي بعدها بسورة بعدها، ده تفسير كبير اسمه نظم المتناثر تقريبا كده. فبيتكلم على ترتيب القرآن والبلاغة اللي في كده والإعجاز اللي فيه ترتيب الايه، فانت بتعرف الاول والاخر، بتعرف تربط اوله بايه باخره، وتبقى الحكم اللي وراء ذلك. بعد ذلك يتكلم شيخ العثيمين، طبعا احنا نحاول نخلص كل موضوع النزول النهارده، فكان بعد كده نزول القرآن ابتدائي وسببي. فبيقول ينقسم نزول القرآن الى قسمين، القسم الاول ابتدائي، يعني ايه لم يتقدم نزوله سبب، يعني نزل بداية بدون سبب، وده غالب القرآن كده. في آيات النوع التاني نزلت بسبب، لا دي ما نزلتش بسبب، واخد بالك؟ فده غالب بيقول عنها ايه، يعني الآية نزلت مش بسبب مباشر، بحسب الحاجة، بحسب المصلحة، كان في مصلحة، في حاجة لنزول هذه الآية في هذا الوقت، فينزل القرآن حسب الحاجة وحسب الايه المصلحة، وده غالب القرآن كده. واضح كده؟ الشيخ العثيمين بيضرب مثال جيد بهذا، طبعا كل القرآن كده، بس هو ضرب مثال مهم، يعني قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكن من الايه الصالحين. هو اصلا الآية دي نزلت في بيان حال الايه المنافقين، اللي هي ما اشتهر من ان هي نزلت في ثعلبة ابن حاطب، ده موضوع لا يصح، طيب جدا لا يصح، حمامة مسجد، ده لا يصح هذا الكلام، وكان بيقولها بعض الناس وروجوها وابتدي كلام، هذا لا ايه لا يصح ان هي نزلت بسببه، لا هي دي ما نزلتش بسببه، ما هي السبب ده بس فتح، يعني بيان حال حاجة تبين فتح الايه المنافقين، لكن ايه مش في هذا الصحابي الجليل. ده القسم الاول. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، نزل بإيه بسبب. ممكن نعرف أسباب النزول أو نحط كده تعريف لأسباب النزول: كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل نزل بشأنه قرآن. كل قول كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل، يعني الصحابة كانوا موجودين وقت نزول القرآن، واحد قال كلام، واحد فعل فعل، واحد سأل سؤال، فنزل بشأن هذا القول أو الفعل أو السؤال قرآن، يجي هو ده سبب ايه؟ سبب ايه؟ بعد كده شيخنا عثيمين بيقول ايه والسبب؟ اما سؤال يجيب عن يجيب الله عز وجل تعالى عنه مثل يسألونك خد بالك قل أنت يسألونك قل إلا بس إلا آية واحدة بس وإذا ذلك عمل عني مفيش فقط قل مفيش وصف حتى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يحتاج لوصف حتى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيقول السؤال كده من أمثلة أيضا السؤال ما خرج مسلم في صحيحه كلام برا كلام الشيخ العثيمين وسند آخر عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها يعني قال واحد يتزوج عنده بيتين أول ما تحيط يقول روح البيت التاني ما ولم يجامعوهم في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط بس فاعتذروا النساء يعني ايه الوطء بس وقت الحيض غير كده ما فيش مشاكل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية بك اصنعوا كل شيء الا النكاح يبقى لما هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحيط معايا مش معايا ده آية نزل سبب السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا الإيه إلا النكاح إلا النكاح النكاح اللي هو الوطء يعني إلا الإدخال الوطء يعني صراحة الوطء فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه إحنا بنعمل كده هو يقول لا اعملوا فده عن سؤال ونزل بشأنه القرآن أو حادثة كلام الشيخ العثيمين بيقول أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب اللي قلنا كذا مرة في غزوة تبوك في مجلس للناس اللي قالوا إيه ما أرغب قراؤنا وتكلمنا كتير عن الحديث دوت ونزلت هذه الإيه الآية دي حادثة حصلت ونزلت بشأنها إيه قرآن أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قال لا تجادلك في زوجها عايزة جات للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أعمل إيه ده هو قال كذا ظاهر مني أعمل إيه فنزل القرآن واخد لك بيان هذا الإيه الحكم من الأمثلة أيضا برا كلام الشيخ العثيمين أخرجه البخاري عن ابن عباس بيقول كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى من أمثلة القول لأنه ما ذكرش أمثلة للإيه للقول إحنا قلنا في تعريفه في قول فما ذكرش أمثلة للإيه للقول من أمثلة القول ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم يعني إيه يعني يسجد واخد بالك قال فقيل نعم فقال واللاتي والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول صلى الله عليه وسلم وصلي زعم ليطأ على رقبته قال فلما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده يرجع كده وبيحوش حاجة عن نفسه كده فسألوا ما لك فقال إني بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة يعني ملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل واخد بالك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديها سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. في فوائد متعلقة بهذا الأمر، لا يلزم، نقول ثلاث فوائد متعلقة بهذا أسباب النزول. لا يلزم أن يكون النزول عقب الحدث مباشرة، واخد بالك؟ ممكن يتأخر، زي حديثة الإفك شهر كامل، واخد بالك؟ ما فيش مشكلة. لكن لا يصح أن يكون النزول قبل الحدث، ما ينفعش. ما يقولش ده حادثة إيه، ما يقولش ده سبب نزول، يجي بعديه يتأخر مش، لكن ما تنزلش الآيات قبل ما يحصل الإيه الحدث، ما يجيش سبب نزول. ده يجي أمر بغيب، إخبار بغيب. معايا مش معايا؟ مركزين معايا ولا إيه؟ طيب مثلا أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال ابن أبي حاتم حدثنا فلان عن عكرمة قال لما نزلت بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال عمر أي جمع يهزم؟ لكن قبل بدر، تقول بالك دي أصلا سورة القمر، سورة القمر، القمر دي مكية أصلا، مكية، وبدر دي حصلت في المدينة، فما جيش سبب نزول. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بالغيب إنها يحصل هذا الأمر، وإن الجمع يولون الإيه الدبر. سيدنا عمر بيقول فين الجمع يولون الدبر؟ مش عارف لسه. أي جمع يغلب، أي جمع يهزم؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع، يعني لابس الدرع يأخذ به نفسه صلى الله عليه وسلم ويقول، شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال فعرفت تأويلها يومئذ. يدام باب الأخبار بالإيه. الفائدة الثانية مما أحسن ملاحظته أن ترتيب الصور والآيات لم يكن على ترتيب النزول. ممكن الأسباب الآيات تنزل على الأسباب خاصة، وكل واحدة توضع مع ما يناسبها من الآية. فترتيب القرآن معجز بتوقيف، كان لما ينزل نفس صلى الله عليه وسلم كان واحد ضعوا هذه الآية في الصورة التي يقال فيها كذا وكذا وكذا بعد كذا وكذا بعد الآية كذا. ده في حسن سياق، في نظم، لكن هي تنزل. شوف القرآن بقى دي فايدة عظيمة، ان القرآن لما ينزل منجم ويترتب ترتيب دقيق، وهذا النظم والإعجاز ده دليل انه من عند الله. طيب في حاجة اسمها قصص القرآن، دي الفايدة التالتة، حاجة اسمها قصص القرآن. وقصص القرآن تختلف عن أسباب النزول، ليست من أسباب النزول. ممكن الأمر ده يلتبس على بعض الناس. الآية ممكن تكون فيها قصة أو بسبب قصة حدثت، لكن ليس لكل قصص القرآن سبب نزول. من أمثلة ما كان قصة في سبب النزول حادثة الإفك، خدلك دي قصة وكان سبب لنزول الايه القرآن. معايا مش معايا؟ دي قصة وسبب لايه النزول. لكن قصة آدم اللي في سورة البقرة لم تكن لها سبب نزول، قال ربك للملائكة، واخدلك ده من قصص القرآن ومش سبب ايه، مش سبب نزول. واضح الكلام. الواحدي ليه كتاب اسمه أسباب النزول، يعتبر من أكبر الكتب اللي اتكتبت في سبب النزول، بس فيه ضعيف كتير وفي بعض الناس حققوا يعني. فشوف قال ايه بقى، فالوحيدي في كتاب اسباب النزول في سوره الفيل راح قال ايه بقى، نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب مكة، وما فعل الله تعالى بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة. كان القصة إيه؟ فيقول نزلت هذه السورة في قصة أصحاب الفيل، فالسيوطي اعترض قالوا لا، إزاي تقول دي سبب نزول؟ والذي يتحرر، شوف الدقة، والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لهم، لم يبعث صلى الله عليه وسلم. يعني عشان نقول ده سبب نزول يكون إيه؟ نزل بعد حدوثه، ما قال مش معايا، لكن ما تجيش سبب نزول. فبيقول ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سبب نزولها قصة قدوم الحبشة، واخد بالك، لا ما ينفعش أن يكون ده سبب إيه نزول، ده من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، زي مثلا قصة عاد ونوح وثمود وبناء البيت وكل ده إيه، واخد بالك، مثلا زي واتخذ الله إبراهيم خليلا، هل نزل بسبب أن الله جل اتخذ إبراهيم خليلا؟ لا ما ينفعش. بعد كده بيقول الشيخ العثيمين بيتكلم عن فوائد معرفة أسباب النزول، يقول معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، من بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء يتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل الوحي، أو يخفى الأمر الواقع، مختلف، فينزل القرآن ينزل مبين لهذا الخفاء اللي في هذا الأمر اللي حصل. هيضرب مثال للأول وللثاني. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيتوقف حتى ينزل الوحي، كما في قوله تعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل. في البخاري عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فابن مسعود يقول فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، استنيت لما فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في جدي نزلت بسبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت انتظارا للوحي. الأمر الثاني أن ينزل، أن يخفى الأمر فينزل الأمر القرآني بيانا لهذا الخفاء، كما في قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إن في البخاري إن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله ابن أبي رأس المنافقين هو بيقول الكلام ده، إنه بيقول إحنا الأعز والرسول هو الأزل الصحابة، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه، راحوا حلفوا إن هم ما قالوش هذا الكلام وأنكروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خدعنا بلان خدعنا، هو حلف خلاص، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. كأن زيد هو اللي كذب. فأنزل الله عز وجل تصديق زيد في هذه الآية ان هم قالوا كده، فاستبان الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أمر كان فيه خفاء والنبي مش عارفه، وهو البينة قامت لتصديق المنافقين، معايا مش معايا؟ ففي خفاء، فنزل القرآن بين هذا الخفاء ان هذا صادق هو لا كذب. في ليه في ال ولله العزة رسوله وللمؤمنين يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأرض، ولله العزة رسوله وللمؤمنين، لكن يقولون لا يعلم. السبب الفائدة الثانية في معرفة أسباب النزول بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. آية الإفك نزلت دفاعا عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، تطهير لفراش النبي صلى الله عليه وسلم عما دنسوا به الأفاكون. الفائدة الثالثة بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة همومهم زي آية التيمم. عارفين انت القصة بتاع التيمم اللي كانوا في سفر والعقد ومش عارف واخد بالك، فنزل آية الايه التيمم. عشان كده أسيد بن حضير بيقول ايه، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، واخد بالك يعني بسبب ان هذا الامر نزل آية الايه التيمم. فهم الآية، الفائدة الرابعة فهم الآية على الوجه الصحيح، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطاف بهم، واخد بالك يعني يسعى. لما يقول فلا جناح عليه واخد بالك يعني غاية أمر السعي بينهما من قسم المباح. شوف الحديث، عاصم بن سليمان قال سألت أنس عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، واخد بالك. يبقى نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي لده مباح، لا ضرب ده بيبين ان نفي الايه التحرج اللي عندهم وامساكهم عنه، لا مفيش حرج، ده مش من امر الجاهليه، طوفوا وسعوا، واخد بالك. لكن هو الايه تقول من شعائر الله، يعني هذا من ايه، من دين الله عز وجل، وبين حكمه يعني. حتى عائشة لما واحد رضي الله عنه لما حد بيسالها مش هيطوف، يقول لها لو الآية زي ما انت فاهم كده كانت تتوجع ايه، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن ده يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني رفع الحرج اللي زي العمرة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتحرجون من الاعتمار في الحج، خد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، حجوا اعتمروا، وأمرهم بالايه بالتمتع، دخل الحج في العمر إلى يوم القيامة. يقول ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. الشاطبي طبعا وسع جدا الكلام في هذه المسألة، يعني مش هنوسع، فبيقول إيه في هذا المعنى، بيقول جاء رجل إلى ابن مسعود فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه. فبيضرب مثال يفسر قول تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، فبيقول يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. هو بيفسر كده، فهو واحد بيقول ابن مسعود، انا سمعته بيقول كده، راح يسال ابن مسعود، فابن مسعود قال ايه، من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم، فان من فقه الرجل ان يقول لما لا علم له به الله اعلم. انما كان هذا الامر لان قريشا استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخانه. فده تفسير الآية، واحد معاصر القصة دي بيقول ده هي الآية دي في كده، مش علامات يوم القيامة. أيضا ما رأى البخاري بسند عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. كان عادة عند الأنصار وهو عارف عادة قومه، لما كانوا يحجوا ما يخشوش من الباب من القدام، بيت من القدام، يخشوا من خلف البيوت، أخذ بالك؟ ففي رجل جه بعد ما حج راح دخل من الايه من امام البيت، واخد بالك، من الباب يعني، ما دخلش من خلف الايه البيت، فكانه عير بذلك. انت خالفت عادة قومك، انت دخلت، احنا بنيجي من ورا، عادتهم كانت كده. فنزلت وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. يبقى شوف دي تبين ايه سبب الايه النزول. كون البيوت في الايه هي البيوت المسكونه، ده هذا مما اجمع السلف. طبعا اختلف سبب نزولها، اقوى قول البراء ده، لان هو ده عدد قوم وهو مشاهد ومنازل ولازم ليها وعارفها، من كده اقوى قول في سبب النزول. بعض الناس بقى بدأ يفسروا هذه الآية بمذاهب عجيبة متخالف سبب النزول، ما تتناسبش مع سياق الآية. فمنهم قال إيه وقت البيوت من أبوابها، قال اطلبوا البر من أهله ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة والمشركين. خلي بالك ده مخالف سبب النزول، وإن كانت الآية ده أجاز قرآن بقى. الآية تحتمل من ناحية اللغة هذا التفسير، من ناحية اللغة تحتمل، لكن مش سبب نزول. فأنا أقول لك قاعدة، أن المشترك يحمل على جميع معاني طالما أنه ما فيهاش تضاد. دي قاعدة مهمة في التفسير، أن المشترك يحمل على جميع معاني إذا ما لم يكن بينها تضاد. وده عجز في القرآن، هل ممكن نفسر القرآن الآية بمئة وجه يحتملها كل وجود يحتملها تحتملها الآية. بعض الناس قالوا بقى إيه، قالوا بقى تفسير بس ده مخالف بقى، ما ينفعش نحن على القرآن، ما ينفعش نعمل هذه الآية. قال وقت البيوت من إيه، من ظهورها، من وقت من أبوابها، واخد بالك. قالوا ده كناية، البيوت ده كناية عن النساء، فيعني ائتوا النساء من حيث أمركم الله. وقول العرب تسمي المرأة بيتا، ما مش معايا، المرأة تسمى بيت، فأتوا البيوت من أبوابها. يجي إيه، يجي في الحالة دي يقول لك يعني لا تطأ من الخلف في الدبر، لكن من موطن الحرث في القبل. فالآية يقول لك لو حملنا التفسير على هذا المعنى هتلاقي كده في تفكك في سياق الآية يصون عنه إعجاز بلغة القرآن. هم بأول آية يسألونك عن الأهلة، إيه فائدة الأهلة؟ قل هي مواقيت، مواقيت لي عدوا بيها الدين والإجارة وكل حاجة، وهي أيضا مواقيت للحج اللي هو ركن من أركان الإسلام. وليس البر أن تأتوا النساء من أدبارهن، ولكن البر من اتقى وقت النساء من قبلهن كده. ده تفكك وايه ما ينفعش في الايه. فاخر بحث متعلق بهذه المساله في قواعد، في قواعد في اسباب النزول. هو تكلم عن قاعده الى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، هنختم بها ان شاء الله. بيقول اذا نزلت الايه لسبب خاص واللفظ بتاعها عام، كان حكمها شاملا لسببها وشاملا لكل ما يتناوله اللفظ، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمسألة دي فيها خلاف ضعيف، بعض الناس قال العبرة بخصوص السبب مش بعموم اللفظ، لكن إعجاز القرآن إن خلي بالك سبب النزول قطع الدخول في عموم الآية، يعني ما نقدرش نطلع سبب النزول من عموم الايه، هو مراد اصاله ويراد غيره تبعا تبعا لايه؟ لعموم اللفظ. يدخل فيه تبعا بعموم الايه؟ اللفظ. يبقى اللفظ يحتمل امور كثيره الا اذا جاء دليل على الخصوصيه، الا اذا جاء دليل على الايه؟ الخصوصيه. مثلا في السنه، مثلا واحد ذبح قبل الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي شاة لحم، قال ليس عندي الا عتوت، لا يجزى، سنه صغير ما ينفعش. قال ضحي به ولا يجزى عن احد، خلاص دي حاجه خاصه لك، واخد بالك؟ دي سبب يخصصه. او زي ما فهموا مثلا الرضاع الكبير، حاضر، زي ما فهموا الرضاع الكبير، فقالوا سالم مولى حذيفه واللي حصل موضوع ارضاعه ارضعه وذو لحية، قال نعم، قال نعم ارضعي. ابن تيمية ليه فهم هذا الحديث، بيقول ان هو مش خاص بسالم وحذيفة، مش خاص بيه، هو يشمل كل من كان في مثل حالهم. انا مرة يقول الناس من اسيوط وكان عندهم مشكلة تتحل بموضوع الرضاعة الكبير، بنت تبنوها، بنت كبرت قربت على الزواج ويجهزوها حاجة زي كده، وعرفوا موضوع التحريم ده ومش عارف ايه، وهيطردوها من البيت عشان الموضوع ده. طيب يعني، طيب يا ستي انت عندك حد من اخواتك بيرضع؟ اللي كان بيسأل يعني ستي عندك حد؟ قال نعم في، خليه يرضعها وهي كبيرة. يرضع دي بنت، كانت بنت يرضع لازم، اخت الست دي ترضع البنت دي وهي كبيرة. واحدة منهم يعني. تيجي كده واخد بالك، فكده تتحلل ايه؟ اخت البنت. اخت البنت اللي مش البنت، لا اخت الست اللي هي متبنياها. عشان اخواتها يبقى اخواتها. فايه يعني انا عايز ايه؟ ممكن نحل، او بنتها، انا اظن كان بنتها تقريبا، بنت الست دي بترضع او حاجه زي كده يعني. فكان انا مش فاكر الكلام ده من فتره طويله، فكان في ممكن ان هي تبقى محرم، زوجها يبقى محرم للبنت دي من الرضاع، واخد بالك؟ ترضعها، فده حل اشكال البنت دي، ممكن ايه يضيع مستقبلها وتطرد في خارج البيت يعني. فده فهم ابن تيمية ان حتى لو خاص، واخد بالك، يحمل عليه ما كان مثله الحاله اللي هي ايه، لكن ما نعمموش لكل الناس يعني. خاص يحمل على واحد بس. لو جه دليل ان هو خاص وما فيش حالات مشابهه ليه، واخد بالك؟ طب مثلا لو واحد مثلا ذبح قبل العيد وما عندوش الا شيء صغير لا يجزي، ما نقول له ضحي عنه، ضحي به ويجزي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت كده؟ لقى دي حالة خاصة زي الحالة الأولى، ممكن نحمل عليها يعني، ممكن أيوه. لكن ما نعمموش عموما، إن بداية نضحي بال ما نضحي بالصغير لا، ما ينفعش، لا تذبح إلا مسنة، حديث مسلم. لكن ليه تعرض ليه؟ ما ده الرسول قال في حالة معينة، لو واحد ما ضحى باللي يجزئ قبل العيد فهو ما عندوش غير صغير، خلاص انت حاله خاصه ليك انت، لكن لو عنده ما نقولوش كده. فبيقول ان الايه لو نزلت على سبب خاص ولفظها عام ما يجاش العبره بعموم بخصوص السبب، لكن العبره بعموم الايه؟ اللفظ، زي ايات العام. والذين يرمون ازواجهم ولا يغنون شهداء الا ايه؟ انفسهم. الآيات اللي هي بتاع الملعنة، حديث ابن عباس ان هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، ودي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها ايه شاء. هو بيقول له يعني انا شفت حاجة زي كده، واخد بالك؟ شفت رجل على بطن امرأته، فقول انا لو قتلت تقتلوني به، فنفسك لحد ما نزلت آيات الايه. قال له الرسول، قال له البينة او حد في ظهرك، انت كده قذفت، نجيب بينة سيبها وجيب اربع شهور. فهو حتى سعد قال كده، يا رسول الله اتركه ياخد وتر واذهب لاتي بالشهود والله يكون قضى وانصرف، والله لاقتلنه. اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد، انا اغير منه والله اغير منه. شوف انت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم، بيرد بيقول يعني انت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف فهم الموضوع ازاي، اتعجبون من يعني اللي خلاه عمل كده مش تنقص مني انا ولا رد عليا، ده هي طبعه غيرته وانا انا غير زيه وربنا اغير من الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل مشاكل كده. خد بالك عائشه لما جاءت اظن صفيه جاءت بطعام وكانت ماهره في الطبخ، فجاءت بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت كان فيه مع عائشه، فجدت النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وكانت ماهره في الطبخ، راحت عائشه مسكت راحت كسره. خد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم خد اناء عائشه قال ايه غارت امكم غارت امكم اناء باناء، ورجع الموضوع ده طبع نساء وما مش عمليه خالص، اناء باناء وهي غيره غيره خالص حركه يعني غيره. خد الكسر لا خد الاناء اللي بدل اللي اتكسر، واخد بالك عطاه لصفيه بدل الاناء اللي كسرت عائشه. حل المشكله حل المشكله وجاءت غيره. فالمهم هو لما قال له يعني انا يا رسول الله يعني الاقي واحد بيعمل كده وانت يعني اجيب بينه منين؟ يقول خلاص انت قذفت احنا نضربك حد القصف ليه لا تجيب بينه؟ فقال والله والذي بعثك بالحق اني لصادق، وانا وربنا ينزل ايه ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وانزل الله وانزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والذين يرمون ايه ازواجهم ايوه الايه يعني كلها. فهي هي الايه دي نزلت بسبب قذف هلال لامراته، لكن حكمها شامل لكل رجل يقذف ايه زوجته الى يوم القيامه. اخذ لك عبره بالعموم ايوه هلال بس. الشنقيطي في المذكرة طبعا مسألة دي فيها خلاف، بيقول تحرير المقام في هذه المسألة كفاية. طيب هي ما فضلتش آخر جزئية دي. بيقول إيه إن تحرير المقام في هذه المسألة إن العامل وارد على سبب خاص لثلاث حالات، أن يقترن بما يدل على العموم فيعم اجماعا زي ايه والسارق والسارقه فاقطع ده كان مهم جدا فاقطع ايديهما. هي نزلت بشان المخزوميه اللي سرقت ان قريش اهمها امر المخزوميه وكلموا المهم ايه، لكن جت الايه مش خاصه بيه والسارق والسارقه يبقى ايه واخد بالك يبقى مقترنه بالعموم. وفي برضه نزل بسبب الرجل اللي سرق رداء صفوان بن اميه في المسجد واخد بالك، فلما هو نزلت في السارق وقالوا والسارقة دليل على الايه على العموم. لو نزلت في شأن المخزومية ونزل معاها ايه والسارق ما قالش السارقة بس دليل على العموم، يعني تعدد سبب النزول فيها، نزلت بسبب دي او بسبب دي ممكن تعدد القصة. لو هي المرأة المخزومية كان قال ايه الاول والسارقة بس، يعني هي الآية لو نزل بسبب المخزومية اللي سرقت ربنا لما قال والسارق والسارقة طب هي نزلت مع المرأة بس، لما قال والسارق دليل على العموم، أو لو نزل بسبب الرجل اللي سرق رداء صفوان بن أمية واخد بالك كان قال السارق فقط، لما قال والسارقة دليل على الإيه العموم، فده تعدد سبب الإيه النزول. ده أول نوع يجي فيها ما يدل على العموم قال الله العبرة من لفظ الله بخصوص الإيه السبب. تاني حاجة إن يقترن بها ما يدل على التخصيص يجي خاصة بالإجماع زي ايه خالصة لك من دون المؤمنين واخد بالك ماشي كده إيه؟ اللي هي المرأة اللي تهب دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ان ما يكونش بقى ايه دي موضع الخلاف ان اللي فيها قرينة تدل على العموم ولا على الايه الخصوص، هي دي المسألة المفروض الخلاف يجي في هذه الايه المسألة، هي دي اللي اختلف فيها العلماء. فهنا الصحيح ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب زي حكم اية اللعان واخد بالك يبقى ايه زي اية الظهار النازلة في امرأة اوس بن الصامت زي اية الفدية النازلة في كعب بن عجرة ذلك زي آية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، دي نزلت في ابنتي سعد ابن الربيع وهكذا. تنبيه، فإن قيل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، إن ده دل عليه الوحي واللغة. الوحي لما المسألة لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك. الأنصاري اللي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا وحدي رسول الله؟ يعني معنى ذلك هل حكم هذا يختص بي لأن أنا سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بعموم الإيه اللفظ، إن الحسنات يذهبن السيئات لا بخصوص الإيه السبب. قال له لا، بل إيه، بل لأمتي كلهم، وده نص نبوي في محل النزاع. الأحاديث دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وامرته للصلاة بالليل وقال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، واخد بالك، ولا صلى الله عليه وسلم سابهم يعني ومشي صلى الله عليه وسلم ويضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن دي سبب نزوله في الكفار اللي كانوا جدوا في الإيه في الكفار، معنى مش معايا. والنبي استدل بها على إيه، مجادلة علي للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قيامه إيه للصلاة بالليل، فده يدل للنبي صلى الله عليه وسلم ان العبرة معبوم اللفظ نزل في الكفار، لكن يستغل سيدني بها على علي وابنته. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كخطابه لجميع الأمة، وما لم يقم دليل على الخصوصية. اللغة، لو واحد مراته متزوج أربع ومراته جاءت لطلقني تنفذ وراح قال ايه كل نساء طوائق او طالقات، هل يختص الطلاق باللي طلبت بس ولا بالكل؟ بالكل، مع ان هي السبب، فلفظ جاء عام فالعبرة باللفظ لا بخصوص السبب. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل مرة قادمة الكلام على المكي والمدني. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.